يقول السائل: هل يجوز صيام النافلة يوم السفر؟ إذا كان العلماء قد اختلفوا في صوم المسافر في رمضان، فعند الجمهور الصوم أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لم يقوى على الصوم، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى كان أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كما رواه الإمام مسلم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: الفطر أفضل من الصوم، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه من شدة الحر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، ليس البر أن تصوموا في السفر، عند الترمذي ليس من البر الصيام في السفر، كما رواه الإمام أحمد ومسلم. ومن ثم ذهب جمهور العلماء إلى أن صوم النفل في السفر مكروه، لأنه ليس من البر. والظاهرية قالوا، داود الظاهري قال: إذا لم يكن من البر فهو من الإثم، فحرموا الصيام في السفر في رمضان والنفل عند الظاهرية، قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، الذي يقابل البر هو الإثم، إذا لم يكن من البر فهو من الإثم. لكن جمهور العلماء حملوا الحديث على الكراهة، يعني يكره الصوم، لكن لمن يصل إلى مثل حال هذا الرجل الذي عطش وتعب وظلل عليه من شدة التعب والعطش. فالصوم في السفر مكروه، لأنه ليس من البر كما فهم من الحديث، وذلك لأن السفر مظنة المشقة، وهو قطعة من العذاب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. ومن ثم قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إلي من أن أصوم في رمضان، كما رواه البيهقي، يعني كان يحب الفطر في السفر أخذا بالرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان الخلاف في صوم رمضان هل يفطر أو يصوم، فما بالك بصوم النفل؟ فهو مكروه، لأن كثير من الناس لا يفطر وهو مسافر ويقول أنا مستريح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. مدام قال هذا صلى الله عليه وسلم يبقى لا ينبغي الإنسان أن يصوم. ثم إن المعتاد للصوم يوم الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام البيض من كل شهر، يعني أراحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأخبره أن الله قد كتب له الأجر كاملا، في حديث الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمعتاد يفطر ويأكل وله الثواب، لأن الذي منعه من الصوم السفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنه بأن له الأجر كاملا غير منقص. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.